بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى غزوة حنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إلى وادي حنين انحدر عن مكة من الألوف 12، فوجدوا هوازنا تأهبوا بكل مخرم لهم وألبوا، وبينما الجيش إليهم ينحدر بغلس شدوا عليه وهو غر، فاستنفروا بهم لذلك الركاب وأدبرت تخديبهم غلب الرقاب، واستنزلوا والدرعوا وهي تمر مر جهام بالبهاليل نفر، فاقتحموا عنها وآبوا للنبي وزحزحوا عنه زحف العرب. حنين واد قرب ذي المجاز على فرسخ من عرفة. لما أكرم الله تعالى نبيه بفتح مكة سمع أن قبائل من بني عامر بن صعصعة وثقيف وغيرهم قد تجمعوا وانضم إليهم بعض قبائل العرب، حتى تألف وتألب من ذلك 20,000 مقاتل، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، وكان قد قدم مكة ومعه 10,000 رجل، وخرج معه 2,000 من أهل مكة في غزوة حنين. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، فوجدوا هوازنا تأهبوا بكل مخرم لهم وألوا. خرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمن لهم المشركون في واد يقال له حنين، له شعاب وطرق متعددة، ولبسوا لهم جلود النمور. فلما هبط المسلمون وادي حنين كان المشركون قد كمنوا فيه، فهبوا عليهم هبة رجل واحد ونفروا بهم إبلهم، فأدبرت إبل المسلمين لا تلوي على شيء. قال: فوجدوا هوازنا تأهبوا بكل مخرم أي طريق لهم، وألبوا أي جمعوا. وبينما أداة تستعمل في كلام العربي للمباغتة والمفاجأة، يعني أنه فاجأ المسلمين حين كان الجيش ينحدر يهبط وادي حنين بغلس، الغلس بقية ظلام الليل، شد عليه المشركون وهو أي جيش المسلمين غر أي غافل غير منتبه لذلك، فاستنفروا بهم لذلك الركاب، حملوا ركاب أي إبل المسلمين على النفور فنفرت، والإبل حيوان النفور، وأدبرت رجعت إبل المسلمين تخدي أي تسرع بهم، وهي غلب أي غلاو الرقاب. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه رجال من أصحابه ومن آل بيته كما سيأتي إن شاء الله. لما ولت ركاب المسلمين وإبلهم مدبرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وكان جهوري الصوت، أن ينادي: يا أهل السمرة. والسمرة هي الشجرة التي وقعت تحتها بيعة رضوان، وأهل بيعة رضوان لا يحل لهم أن يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى الذب عنه والقتال، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. فسمع المسلمون صوت العباس، فكان الواحد منهم ينزل عن ناقته ويتركها ويقبل على ذلك الصوت حتى اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنزلوا والدرعوا أي لبسوا دروعهم، وهي أي الإبل تمر مر جهام، أي تمر كما يمر الجهام. الجهام السحاب الذي قد أهراق ماءه. السحاب إذا كان فيه الماء يكون ثقيلا بطيئا، فإذا لم يكن فيه ماء كان سريعا. والجهام هو السحاب الذي قد أهراق ماءه، قد صب ماءه، فهو سريع. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. أسرع السحب في المسير الجهام، أي السحاب الذي كان قد صب ماءه، أهراق ماءه. يعني أن هذه الإبل ولت لا تلوي على شيء، وهي تمر كما يمر الجهام. بالبهال جمع بهلول وهو السجد نفر، أي أن إبلهم نفرت بسبب الشدة التي فعلتها هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتحموا أي نزل عنها الصحابة وأبوا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وزحزحوا عنه زحوف العرب، أي ردوا عنه وقاوموا عنه الزحوف التي قدمت بها هوازن، وكانوا بقيادة مالك بن عوف النصري. فأرسل الله جنود الفرج، أرسل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم جنود الفرج وهي الملائكة. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وهي الملائكة. فأنزل الله تعالى الملائكة فثبت بها المؤمنين وأرهب بها الكافرين ونصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبضة الترب قضت بالفلج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ قبضة من التراب من الحصباء فرماها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فكان ذلك من أسباب هزيمتهم أيضا. وانتسب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولما التحم الجيشان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. ولم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة، فهو أول من قالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أول الأمر، وانكشف معظم المسلمين من غير قصد، لأن إبلهم نفرت بهم، ولكن ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة. وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، ألا تقاتل هؤلاء الذين ينكشفون عنك كما تقاتل الكفار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يغني الله عنه. وكان زوجها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه بإزائها، فرآها تحمل خنجرا فقال: ما هذا الخنجر؟ قالت: عندنا مني رجل من المشركين بعشته به. فقال أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع ما تقوله الرميصاء؟ وهي لقب أم سليم رضي الله تعالى عنها. ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل بيته، أي من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ألفه أي صاحبه، أي من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، أبو سفيان بن الحارث وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس بن عبد المطلب وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد. فهؤلاء ممن ذكر أنهم ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر قبل أن ترجع إليه شموع أصحابه صلى الله عليه وسلم. وذكرهم الناظم فقال: حيدرة أي علي رضي الله تعالى عنه والعمران تثنية أبي بكر وعمر على غير قياس، لأن من شرط المثنى أن يتحد له، وقد ذنت العرب بعض الألفاظ مع اختلاف لفظها، وهو من باب التغليب وبابه السمع كقولهم في الشمس والقمر القمران. وقالوا في أبي بكر وعمر ثنوهم على العمرين، قالوا العمراء. وأبو سفيان المراد به أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر ابنه أي جعفر ابن أبي سفيان المنتخب أي المختار. وعمه أي عم جعفر وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وفضله هو بكر العباس، الفضل ابن العباس بن عبد المطلب، وبه يكنى العباس يقال له أبو الفضل، وأم الفضل لبابة يقال لها أم الفضل. وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أسامة الحب بن الحب، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أيمن بن أمه، ابن أمه احتمل أن يكون راجعا إلى أسامة، أي أنه أخو أسامة لأمه. أيمن بن عبيد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه بركة أم أيمن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم في صباه، وهي التي قدمت بالنبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت عنه أمه بالأبواء، حين توفيت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة منقلبها من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أيمن. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 6 سنين، توفيت عنه أمه بالأبواء، فقدمت به حاضنته أم أيمن، وقد أكرمها الله تعالى بالإسلام رضي الله تعالى عنها. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة، فولدت له الحب بن الحب أسامة بن زيد بن حارثة. وأيضا من أولادها كذلك أيمن بن عبيد، وقد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن أم أسامة. ويمكن أن يكون أراد ضمير الاستخدام، وهو محسن من المحسنات البديعية، أيمن ابن أمه أي ابن أم أيمن، هو ابن أم أيمن لأن أمه أم أيمن، هو يقال له أيمن وأمه أم أيمن، فيمكن أن يكون أراد بالضمير ما يسمى بضمير الاستخدام، وهو من المحسنات البديعية أي أيمن ابن أم أيمن، فاقتصر على الضمير فقال أيمن ابن أمه. وممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم العبدري أي المنسوب إلى بني عبد الدار شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وأخبر أنه كان قد رام أول الأمر غدر النبي صلى الله عليه وسلم أي قتله، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل سيفه ويريد قتله، فصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ ثم ضرب في صدره فقال: والله ما رفع يده حتى أصبح أحب الناس إلي. وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين. ثم التحم الجيشان وكانت الدائرة على المشركين، ونصر الله تعالى المسلمين نصرا مؤزرا. وغنم المسلمون غنائم لم يغنموا مثلها من قبل. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم السبي كما قال، ووقف السبي إلى أن رجع من طائف لعل أن يسترجع. كان مالك بن كان قائد هوازن مالك بن عوف النصري قد خرج بهوازن مع أموالها ونسائها وأطفالها ولم يترك أحدا، وقد ناقشه في ذلك شيخ من شيوخهم يقال له دريد بن الصمة، دريد بن الصمة مشهور، وكان قد عمي يومئذ، فقال: ما لي أسمع بكاء الصغير ويعار الشاة ورغاء البعير؟ قالوا: جمع مالك مع الناس أموالهم ونساءهم. قال: أين مالك؟ فجاءوا به فقال: أين أنتم؟ قالوا: بوادي أوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا صعب ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير. قال: جمعت مع الناس أموالهم ونساءهم، أضع خلف كل رجل أهله خشية أن يفر عنهم. قال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنه إن كان اليوم لك لم ينفعك إلا رجل معه سيفه ورمحه، وإن لم يكن لك افتضحت في أهلك ومالك. أين كعب وكلاب؟ قيل: لم يشهدهما أحد، لم يشهد اليوم منهما أحد. قال: ضاع الجد والجد، لو كان يوم جد وجد ما غابت عنه كعب ولا كلاب. هذه بطون من أشراف بني عامر بن صعصعة التي يقول جرير بن عطية بن الخطف، يقول للراعي النميري: فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فكعب وكلاب من أشراف بني عامر بن صعصعة. فخرج مالك ولم يلوي على ما قاله دريد، فلذلك عندما انتصر المسلمون ظفروا بسبي هوازن، أي بنسائهم وأولادهم جميعا، وكانوا 6000 نسمة، وغنموا أموالا لم يغنموها من قبل، ما يزيد على 40,000 شاة وعلى 20,000 رأس من الإبل. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم السبي فلم يقسم، إلى أن رجع من غزوة الطائف لعل أن يسترجع، أي لعل هوازن أن تأتي مؤمنة فيرد إليها سبيها. ولم يقدم وفد هوازن حتى قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، فجاءوا فاستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن لهم أن له فيهم رضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر بن هوازن. فاستشفعوا له بذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا بعد الصلاة وأن يستشفعوا، ففعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال الأنصار والمهاجرون: ما لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عيينة بن حصن: أما أنا وبني فزارة فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبني تميم فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبني تميم، أما أنا وبني سليم فلا. فقالت سليم: كذبت، بل مالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وهنتموني، ضعفتموني. فرد إلى هوازن سبيهم أي نساؤهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حيرهم بين أموالهم وبين الذراري، فقالوا: لا نعدل بأحسابنا شيئا. فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم أي نساءهم وأولادهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال في الناس، وأعطى أعطيات شهدت بالكرم للنبي صلى الله عليه وسلم، عطاء من لا يخاف الفقر. قال: أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجم. أعطى رجالا 100 من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو 100 من الإبل، وأرسل 100 من الإبل إلى آل النضر بن الحارث بن كلدة وأعطى الحارث بن هشام 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى رجالا 50 من الإبل، منهم العلاء بن حارثة الثقفي، ومنهم مخرمة بن نوفل، وأعطى العباس بن مرداس السلمي 40 من الإبل فسخطها وقال: أبياتا في ذلك، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والعقراء، وقد كنت في الحرب ذات درعين فلم أعط شيئا ولم أمنعي، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اقطعوا عني لسانا. فبعضهم حمل الأمر على ظاهره وأرادوا أن يقطعوا لسانه، فقال لهم: ويحكم، إنما قال لكم: أعطوني حتى أرضى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم فقال: أعطوا، فأعطوه 100 من الإبل. أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجم، وكيف لا، ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به. كيف لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخاف الفقر، ومستمد سيب أي عطاء النبي صلى الله عليه وسلم من سيب أي عطاء رب ذي عناية به أي من الله سبحانه وتعالى. أعطى عطايا أخجلت ذو الحدية، أخجلت دلحة جمع دلوح، وهي المزنة الملأة من الماء، مزنة الكثيرة الماء، يعني أن عطاياه أخجلت المطر، جعلت المطر يخجل. العرب تضرب المثل في الكرم بالمطر، لأنه يجود على الناس بالخصب ويعود عليهم بالنفع في أموالهم وزروعهم. فعطايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخجل المطر. أعطى عطايا أخجلت ذو الحدية. وهذه صورة قديمة، المتنبي يقول: لم يحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. يقول في ممدوحه: لم يحك نائلك لك السحاب، المطر لم يحكي أي لم يشابه كرمك. ولكن ما هو المطر؟ المطر عبارة عن عرق حمى سببه هو حسدك، أن المطر حسدك فبسبب هذا أصابته حمى فعرق، فأصبح ذلك العرق هو المطر. لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. ولكن شتان ما بين ممدوح المتنبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فما يقال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم من كل شيء. أعطى عطايا أخجلت ذو الحدية إذ ملأت رحب الفضاء من النعم، نعم الإبل والبقر والغنم. زهاء 2000 ناقة منها لرجل، أعطى زهاء 2000 ناقة لرجل واحد، وأعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لرجل واحد، هو صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ بين جبلين من الغنم. وكان رجلا مشركا يومئذ، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما هذا بعطاء رجل يخاف الفقر، وما تطيب بهذا نفس غير نبي، لا يمكن أن تطيب بهذا العطاء نفس غير نبي. فأسلم رضي الله تعالى عنه. وبلها ما لحلقه منها، دعها بلها يترك ما لحلقه جماعاته منها ومن رقيقه وورقه. منها أفاد العم ما ناء به فهال منه عمه عن ثوبه. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى، فإن واقعة العم أي العباس بن عبد المطلب لم تكن في غزوة حنين، وإنما كانت في أموال البحرين، وهي من أعظم الأموال التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ذهب وورق كثير. فسأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، فقال له: لك من هذا ما استقللت به، أي ما استطعت أن تحمله. فبسط العباس رداءه وجعل يحثي فيه حتى عجز عن حمله، فسأل أن يعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لك ما استقللت به فقط، أنا أعطيك ما تستطيع أن تحمله. فحاول حمله فعجز، فأصبح يهيل عن الثوب لكي يستطيع حمله، ثم ذهب به. وهذا من خالص الذهب والفضة، يعني من النقود ليس. قال: منها أفاد العم، أي من عطايا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من غنائم حنين، وإنما كان بالمدينة، ذكرنا أنه من أموال البحرين، وهي من أعظم الأموال التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: منها أفاد العم ما ناء به فهال منه عمه عن ثوبه. ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلف. عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قسمها بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار، ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم، وكلهم إلى دينهم حين ألف المؤلفين، أعطى المؤلفة قلوبهم، وهم رجال من العرب حديث عهد بالإسلام، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليراقبهم ذلك في الإسلام وليزداد حبهم للإسلام. فوجدوا علي غضبوا أو حزنوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه، فجاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ما قالة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ قال: هو كما سمعت يا رسول الله. قال: وماذا قلت أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: اجمع لي الأنصار. فجمعهم في حظيرة، ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين أيديهم وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله؟ قالوا: لله ورسوله المن والفضل، لله ورسوله المن والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. فجعل الأنصار رضي الله تعالى عنهم يقولون لله ورسوله المن والفضل، لله ورسوله المن والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أما ترضون أن يرجع الرجل بالشاة والبعير إلى رحله وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أوجدتم علي في لعاعة تألفت بها رجالا فوكلتكم إلى دينكم؟ فقالوا: رضينا بالله ورسوله حظا وقسمة. ورضي الأنصار، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبشرهم أيضا بأنه راجع إلى المدينة وأنه لن يسكن مكة. فقال: أما ترضون أن يرجع الرجل بالشاة والبعير إلى رحله وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فأرسل النبي من جمعهم وقال قولا كالفريد كالدر المونقي، أي المعجب لحسنه: عن نظمه ضعف سلك منطقي، لا أستطيع نظمه، ضعف منطقي عن نظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لحسنه وبلاغته. وهذا من الناظم رحمه الله تعالى أيضا جميل، أنه وقع فيه تعظيم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اعترف بعزه عن نومه. قال: وقال قولا كالفريد المونقي عن نومه ضعف سلك منطقه. وأدرك الفل بأوطاس السري عم أبي موسى الشجاع الأشعري، وغال 9 إخوة مبارزة، وفر عاشر لدى المبارزة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن فلا من فلول العدو تجمعوا بواد يقال له أوطاس. الفلول بقية المنهزمين من الجيش، قالوا لهم فلول. وقد اجتمعت فلول من جيش هوازن بواد يقال له أوطاس، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، فأدركهم بأوطاس وهو عم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، عم أبي موسى الأشعري. وقاتلهم أبو عامر وكان رجلا شجاعا، فتعرض له 10 إخوة من هوازن، فقتلهم واحدا واحدا حتى لم يبق إلا العاشر، فر العاشر. وقال أي قتل 9 إخوة مبارزة، وفر عاشر لدى المبارزة. هذا العاشر الذي فر أسلم بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شريد أبي عامر، يعني الذي فر عن أبي عامر ثم أسلم، كان أبو عامر سيقتله. وقال 9 إخوة مبارزة، وفر عاشر لدى المبارزة، وإذ توى. ثم استشهد أبو عامر رضي الله تعالى عنه فدوخهم، أي أذلهم وهزمهم، حفيده يقصد حفيده مجازا، أي ابن أخيه وهو أبو موسى الأشعري، فهو في الحقيقة ليس حفيده ولكنه ابن أخيه وهو بمنزلة الحفيد منه. وجاء بالفل وهم عبيده، أي جاء بالسبي، غزوة الطائف. الطائف مدينة معروفة بالحجاز، طيبة الهواء، كثيرة الفواكه، تزعم العرب أنها من الشام أصلا، أنها اقتطعت من الشام ووضعت في الحجاز، لأن هواءها يختلف عن هواء الحجاز، وأيضا ثمارها تختلف عن ثمار الحجاز. كانت فيها قبيلة ثقيف بن منبه من هوازن، وكانوا قد قاتلوا مع هوازن في حنين، فلما انهزمت الناس رجعوا إلى مدينته، وهي من المدن العربية المحصنة، وهذا قليل في المدن العربية. الحصون من ثقافة اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. اليهود هم الذين عادة تكون قراهم فيها حصون، أما العرب فليس من عادتهم أن تكون لهم حصون، ولكن الطائف كانت لها حصون وكانت لها أسوار تغلق فلا يستطيع أحد أن يدخلها. فلما رجعوا من حنين منهزمين رقعوا أسوارهم وأحكموا إغلاقها، وكانوا قد جمعوا قوت سنة، ما يكفيهم لمدة سنة. إذا حاصرهم العدو سيحاصرهم على الأقل، يستطيعون أن يصمدوا في الحصار لمدة سنة. قال فلثقيف وهي في حصوني بطائف أقبل من حنين. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف من غزوة حنين، فوجدهم قد أغلقوا أسوارهم وحصونهم ولا يستطيع أحد أن يصل إليه. فقطع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أشجار الكرم، أشجار العنب، فسألوه بالله والرحم أن يترك تقطيع الأشجار. قال فسألوه الكف عن قطع الكرم، جمع كرمة وهي شجرة العنب، سألوه بالله واستعطفوه بالرحم فارتادوا الكرم، ارتادوا أي نزلوا الكرم. من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سأل كريما. فهابه أي ترك تقطيع الأشجار، وضربهم بالمنجنيق وهي آلة ترمى بها الحجارة، ترمى بها النار، وهي سلاح المتقدم يومئذ وأول ما استعمله المسلمون في هذه الغزوة. المنجنيق هي آلة توضع فيها أحجار وترمى بها، قد توضع فيها نار فترمى بها، ولكن كانت حصونهم قوية جدا فلم يؤثر ذلك في حصونهم. وسئل الدعاء عليهم، سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فأبى، بل قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين، فأسلموا وجاءوا وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. وهذا من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ثقيفا هم الذين كانوا قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءهم من مكة وأغروا به سفهاءهم حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رحمهم ودعا لهم ولم يدعوا عليه. ونوفل استشاره في أمره فقال هم كثعلب في جحره. استشار النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم نوفل بن معاوية الدؤلي، نوفل بن معاوية الدؤلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم مدة طويلة، منهم من يقول 20 يوما، من يقول شهرا، منهم من يقول أكثر من ذلك، ولكنهم متحصنون في حصون منيعة وعندهم قوت سنة فليسوا مستعجلين يعني. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، ثم استشار نوفل بن معاوية الدؤلي في شأنهم فقال هم كثعلب في جحره في غاره، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك، يعني حتى لو نجوا منك لن يضرك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وكانت قد وقعت بينهم مرامات مع المسلمين واستشهد فيها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أصيب يومئذ عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وشرح فاندمل جرحه ثم انفجر في عهد أبيه فمات منه شهيدا رضي الله تعالى عنه في خلافة أبيه أبي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر مناديا أن ينادي أن من نزل إلينا من العبيد فهو حر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يدخل بعض عبيدهم في الإسلام. فنزل إليهم نفر أو أكثر من نفر، نزل إليهم 12 عبدا من عبيد الطائف، منهم أبو بكرة رضي الله تعالى عنه ونفيع بن الحارث، كان ممن نزل ببكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وأمرهم أن يعلمهم القرآن. ولما جاء وفد ثقيف بعد ذلك سألوه أن يرد إليهم عبيدهم فقال أولئك عتقاء الله. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا عبيدا. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.